هذا السائل يسأل يقول ما حكم صلاة من قرأ بقراءة شاذة ولماذا ذكر الخلاف في المسألة بين العلماء مع اتفاقهم أنها ليست من القرآن. القراءة الشاذة لا يقرأ بها لا يصلى بها وإنما هي يقرأ بها في بيان معاني القرآن إذا كانت فيها معنى تزيد المعنى قراءة الشاذة. نعم ولكن لا يقرأ بها القرآن ولا يتعبد بها القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة هي ما عدا العشر والعشر متواترة على الحق، أما السبعة فلا خلاف فيها والثلاثة خلاف ضعيف هي مثل السبعة. ورجح النظر تواترا لها لدى من غبر تواتر السبع عليه أجمعوا، أما ما زاد على العشرة فهو شاذ ولا يقرأ به القرآن ولا يصلى به وإنما يذكر ليستفاد منه في التفسير وفي معاني القرآن وفي تخصيب المعنى، أما لا يقرأ به. نعم آخر الكلام إيش هو هذه الكلمة؟ أيوة متتابعات، يعني هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها. قراءة ابن مسعود هي تفسير ليست قراءة، ولذلك القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلماء بالسبعة الأحرف اختلاف كثير طويل عريض لا يعلمه إلا الله. منهم من قال المقصود بها اللهجات، ومنهم من قصد بها الحلال والحرام والأمثال، ومنهم من قال غير ذلك. والذي يظهر أن المقصود بها التكثير، وأن لأن الله قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، أنزل القرآن على جهات للتخفيف. ومن قال من العلماء أن عثمان يعني خرق الحروف ولم يبقي إلا حرفا واحدا هذا مرجوح، وإنما الذي خرق عثمان أو حرقه ما كان من القراءات الشاذة أو ما كان نسخ من القرآن في العرض الأخيرة، وهذا الذي رجحه إمام الفن الداني في كتابه الأحرف السبعة. نعم لماذا في القرآن يذكر قصص الأنبياء مرات؟ هل يذكرها لأنه ليظهر إعجاز القرآن وليظهر صدقه وليثبت قلب نبيه وليخوف المرسل إليهم من مثلات التي وقعت بالأمم السابقة؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولذلك قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذا مدعاه للإيمان ولتثبيت قلبه ولبيان إعجاز القرآن ولصدقه، ولأن الإنسان قد لا يقرأ كل القرآن فإذا قرأ بعضه يجد هذه القصص ليستفيد منها. إلا قصة يوسف لم تأتي إلا في محل واحد، ولذلك قالوا نحن نقص عليك، قالوا قصة يوسف أحسن القصص لأن كل ما يكون في القصة فيها، كل ما يرد في القصص جاء في هذه القصة. نعم هل كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان؟ نعم، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال إن كيدكن عظيم. نعم هذا إخبار الله. وضح لنا قولك شعيب جد شعيب جده إبراهيم لأبيه وجده لوط لأمه. هو ليس جد، هو بعد لوط وبعد إيش؟ وبعد إبراهيم. شراء ماذا؟ شراء الفضة والذهب لا يجوز بالدين، لا بد منها، لا تباع الفضة إلا خصوصا إذا كان بالنقود. أيوة لا تباع بالدين. نعم الذهب بالذهب والملح بالملح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل هاء بهاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي. إذا كان تمر بذرة يمكن صاع بصاعين لكن لا بد إيش بالتقابض، لكن إذا كان تمر بتمر لا بد من التقابض والتساوي، إذا كان ذهب بذهب لا بد من التقابض والتساوي، إذا كان ذهب بفلوس لا بد من التقابض. أيوة يمكن لا بد من التقابض لا يكون أيوة لا بد. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كثير من الإخوان يسأل هذا السؤال، إنسان مسافر ودخل المسجد ووجد جماعة يصلون وهو يريد أن يصلي المغرب أو العشاء فيدخل معهم فيجدهم يصلون المغرب وهو يريد يصلي العشاء فيصلي ركعتين ويجلس حتى يسلم يسلم معه وينفلت عنه. هذا في من العلماء من قال هذا يجوز، حتى بعض العلماء المعاصرين قالوا هذا لا شيء فيه، ومالك والشافعي مالك وأبو حنيفة يقول لا، إذا دخلت مع الإمام فلا تنفلت عنه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فالذي هو أسلم للمسافر أنه إذا جاء للمسجد يدخل معه بنية النافلة، فإذا سلم يقيم ويصلي لنفسه، ومن أراد يصلي معك. وإن أردت أن تأخذ بقول الإمام أحمد والإمام الشافعي لا غبار، لكن في خلاف، لكن ما دام هو يصلي. وفي من العلماء من يقول هذا لا يصح، وفي من يقول يصح. السلامة إيش؟ والمسألة ما فيها نص. في حديث معاذ أنه كان يصلي معه ويذهب إلى قومه في قباء ويصلي بهم العشاء، فدل هذا على أن تلك نافلة، فأن المفترض قد يصلي وراء المتنفل. وهم قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا اختلفت الصلاة نقص الائتمام. وبعضهم يقول هذا يصح، فمن أراد أن يفعل هذا فلا ننكر عليه، ولكن من أراد الاحتياط فإذا جاء لمسجد ودى ناس يصلون يدخل معهم بنية النافلة، وإذا سلموا يقيم لنفسه ويصلي هو. نعم هذا